بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. يقول الناظم رحمه الله: هاء الضمير. القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد. واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري. واقصر لقالون يؤديه معا ونؤته منها الثلاث جمعا. نوله ونصله يتقه وأرجه الحرفين مع فألقه. رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. وصل بطاه الها له من ياته على خلاف فيه عن رواته. ونافع بقصر يرضه قضى لثقل الضم وللذي مضى. ولم يكن يراه فيها يره مع ضمها وجزمه إذ غيره لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل مناب ما فقد. لازلنا مع باب هاء الضمير. هاء الضمير كما سبق هو هاء المضمر، ويقال له هاء الإضمار، ويقال له هاء الكناية. والضمائر هي التي تدل على الأسماء، ولكن لا تدل، يعني لا تصرح بالاسم. إذا قال لك شخص أنت، أنت، فيعني ليس فيه تصريح لاسم، ولكنه ضمير يدل على أنك أنت الشخص المسمى كذا وكذا. وفي القرآن الكريم الإضمار من هاءات وتاءات وكافات وياءات، يعني كثيرة وكثيرة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب من ألفاظها الضمائر. وهاء الضمير هو الهاء الدال على المذكر الواحد كما سبق. هل هو أصلي في الكلمة أو هو زائد؟ هو زائد، لأن الضمائر كلها زائدة عن بنية الكلمة. فأي كلمة يعني اتصل بها الضمير فليس من بنيتها، فهو زائد للدلالة على شخص أو كذا، أو الأشخاص أو الإناث أو الذكور إلى غير ذلك. وذكرنا أن هاء الضمير هو اسم وليس بحرف، وتكلمنا عن أن الأسماء ليست مبنية على حرف واحد، فالأسماء يعني لا بد من تعدد الحروف فيها، إلا أن هذه الضمائر جاءت على حرف واحد وهي أسماء. فبعض الضمائر لم يزد فيها شيء، مثل تاء الخطاب أو كاف خطاب أو ياء الإضافة، أو لم يزد في صلتها، أي لا يتصل بها ولا توصل بأي شيء إلا الهاء، فوصلت كما ذكرنا إما بياء مدية أو بواو مدية نظر لخفائها وهمسها وضعفها، لأن الهاء مخفاة من الحروف المخفاة المخفاة، وأنها مهموسة أي من الحروف المهموسة العشرة التي ذكر ابن الجزري رحمه الله وغيره مهموسها، فحثه شخص سكت. وأيضا هي ضعيفة، وأيضا هي من أقصى الحلق، فأتي بالصيلة إما بصيلة الياء أو بالواو لتبرز أي لتخرج من الخفاء ومن الهمس، فاتصل بها حرف يعني إحدى حرفي المد إما يا وإما واو. هذه علة الصيلة، علة صيلة الياء، علة صيلة الياء الهاء هي هذا لخفائها وهمسها، وأيضا ليصبح هذا الاسم المبني على حرفين بدل من أن يكون على حرف يصبح على حرفين إذا زدنا له الياء أو الواو فأصبح على حرفين. كل هذه علل لغوية، علل وتوجيهات لغوية، والقراءات كلها لها توجيهات لغوية ولها علل، ولها علل نحوية، علل صرفية، علل مسموعة من العرب، علل قياسية في يعني يقاس تقاس على غيرها من كلام العرب إلى غير ذلك. على أي حال فالقراءات كلها يعني لها علل ولها توجيهات، لأنها هذه القراءات هي لغة العرب. وكنا وقفنا عند قول الناظم واقصر لقالون يؤديه معا ونؤته منها الثلاث جمعا نوله ونصله يتقيه وألقه الحرفين مع فأرجه. هذا هو يعني الناظم رحمه الله لما أعطانا يعني الإجمال على هاء الضمير واتصاله به، وأنه يعني إذا جاء بين حركتين نافع يصير بالصيلتين، وذكرنا الصلة وأدخل لنا هاء هذه وهي ليست منها الضمائر كما سبق. الآن شرع يفصل الخلاف الحاصل بين ورش وقالون، فهذا هذه الأبيات هي أول خلاف وقع بين ورش وقالون فيما يخص في هاء الضمير. ولو لم يحصل الخلاف بين ورش وقالون لما ذكر الناظم هذه الضمائر، لأن الناظم رحمه الله إذا عقد بابا أو تكلم على ترجمة يعني نص على ترجمة بعينها فما ينص على ترجمة إلا إذا اختلف ورش وقالون في هذه الترجمة، ترجمتها الضمير اختلف في ورش وقالون. فالآن الناظم رحمه الله شرع يبين الخلاف بين ورش وقالون، فقال زيد واقصر لقالون يؤديه معا ونؤته منها الثلاث جمعا نوله ونصله يتقه وأرجه الحرفين مع فألقه. في الدرس الماضي تكلمنا عن البيتين، وهو أن قالون يقصر هذه الأفعال 11 في القرآن الكريم، يقصر الهاء منها يؤديه في سورة آل عمران في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وأسمعنا يعني بعض الطلبة نماذج لقراءة قالون وكذلك قراءة ورش، وكنا وقفنا عند قول الناظم لما ذكر الأفعال 11 كنا وقفنا عند قول الناظم في ما ذكر فيه من التعليل والتوجيه لقصر قالون هذه ها الضمائر التي اتصلت بهذه الأفعال، فقال: رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. كأننا سألنا الناظم وقلنا له: لماذا قالون يقصر هذه الضمائر المتصلة بهذه الأفعال؟ فقال: رعاية لأصله في أصلها، أي قال راعى أصله في هاء الضمائر. كيف؟ وهي أن هاء الضمائر لا يصلها نافع إذا وقع قبلها ساكن، إذا وقع قبلها ساكن لا يصلها نافع، لا ورث ولا قالون. فقالوا راعى الأصل قبل أن يدخل الجازم على هذه الأفعال. كيف؟ مثال ذلك: يؤديه إليك، أصلها يؤديه أي بالياء ساكنة قبلها الضمير، فلما اتصل بها الجازم وهو قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا، إن شرطية تجزم فعلين، تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط. إن تأمنه، تأمن جزمته إن، هذا فعل الشرط. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه، هذا جواب الشرط. فأصل يؤديه فقالوا لما كان أصل الكلمة يؤديه راعى الأصل، أي راعى ما كانت عليه الكلمة قبل دخول الجازم، فلم يصل الهاء، لأن القاعدة وهو أن هاء الضمير إذا كان قبله ساكن فنافع لا يصله، إذا كان بعده ساكن أيضا لا يصله. فالشرط إيصال هاء الضمير إما بالواو أو بالياء أن يكون الهاء بين محركين، أي ما قبله محرك وما بعده محرك. لكن هذا في الأصل قبل أن يتصل به الجازم كان هاء الضمير قبله ساكن، وهي الياء المدية يؤديه. فقالوا بقي على الأصل وراعى الأصل، ولهذا الناظم قال رعاية، أي والرعاية هي الحفظ، يقال رعاك الله أي حفظك الله، رعاك الله أي حفظك الله. ومنه سمي الراعي، أي الراعي الذي يحفظ الشيء. وفي الحديث اللي في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي كلكم حافظ ومسؤول عما كلفه الله تعالى من حفظه، كلكم مسؤول عن عما كلفكم الله تعالى من حفظه. فالرعاية هي الحفظ. قال: رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها، أي قال راعى الأصل وهو أن هاء الضمير كان قبلها ساكن، ولكن ورش وصلها، هذه الأفعال 11 وصلها، فاختلف ورش وقالون في هذه الأفعال 11، وهي يؤديه معا، نؤتيه منها 3، نوليه ونصليه في سورة النساء، يتقيه في سورة النور، أرجيه في سورة الشعراء والأعراف، فألقه بسورة النمل، وكلها أفعال معتلة. الفعل المعتل هو ما كان في آخره إما ياء أو واو أو ألف، هذه الأفعال يقال لها الأفعال في النحو، يقال لها الأفعال المعتلة. الفعل المعتل إذا كان في محل جازم أو مبني على السكون كفعل الأمر فيحذف منه حرف العلة، يحذف منه حرف علامة جزمه، هو حذف حرف العلة. فهذه الأفعال هي معتلة، سواء كانت أفعال مضارعة بحال يؤديه ونصله ويتقيه، ويعني هذه أفعال مضارعة. كاين هناك أفعال أمر بحال أرجيه فألقيه، هذه أفعال أمر. وفعل الأمر مبني على السكون، كل فعل الأمر مبني على السكون. الفعل المضارع اتصل بجازم يجزم بالعامل، أي بأداة الجزم. لكن الفعل الأمر مبني على السكون، اضرب قل نم، يعني مبني على السكون. اختلف يعني نحاة البصرة ونحاة الكوفة هل هو مبني أو هو معرب. فأهل البصرة قال هو مبني على السكون، يعني الفعل الماضي فعل الأمر مبني على السكون. إذا كان الفعل الأمر مبني على السكون فإذا اتصل كان معتل يعني الأخير، فيحذف حرف العلة علامة على أنه مبني على السكون. ويعني أهل الكوفة قالوا لا، هو معرب مثل الفعل المضارع، وعامل الإعراب فيه هو أنه حذف منه اللام، يعني لام الأمر. وهذه كلها يعني مذاهب أهل البصرة ومذاهب أهل الكوفة معروفة يعني في علم النحو. وعلى أي حال فالذي يهمنا هو أن الأمر دائما مبني على السكون إذا كان صحيح الأخير. فإذا كان معتل الأخير يبنى على حذف حرف العلة مثل المضارع تماما. المضارع يجزم بحذف حرف العلة، والأمر كذلك سكون ودلالته على أنه مبني على السكون هو حذف حرف العلة. فأرجه يعني من أرجى يرجئ أي يؤخر. فقول الملا لفرعون قالوا أرجه أي أخره وأمهله وأنظره، وهو فعل الأمر موجه لفرعون، أي الملا يوجه الأمر لفرعون، أخر موسى حتى تأتي بالسحرة فهذا سحر لا يقاوم إلا بسحر. هذا كلامهم، أرجه يعني أخره وأنظره. فهذا الفعل الأمر مبني على السكون، ولما كان مبني على السكون وهو معتل الأخير حذف منه الياء. فلما حذف منه الياء واتصل به الضمير أرجه يعني أرجع موسى أخير موسى عليه الصلاة والسلام، اتصل بها الضمير، فقالوا لماذا لم يصل لها، راعى الأصل أي راعى وأنها الضمير قبل أن يبنى على السكون كان يعني كان هاء الضمير قبله ساكن وهو الياء مثل يؤديه ونصله ويتقيه. ولكن ورش وصل الجميع أرجه وصل الجميع يعني ورش نظر إلى اللفظ، أي إلى الحالة التي آل إليها هذه الأفعال، راعى اللفظ بما أن اللفظ لا ياء موجودة والهاء وقع بين قبله محرك وقبله محرك. إذن في القاعدة تعطينا يعني ماذا؟ تعطينا قول الناظم فنافع، يعني إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصيلتين، أي إن توسطها الضمير بين حركتين فنافع يصلها. فورش راعى هذا الأصل، راعى هذا اللفظ ما آل إليه اللفظ، وقالوا راعى الأصل. هذا تعليل لغوي، توجيه لغوي، ولكن الذي أكبر من هذا وأوثق من هذا هو الرواية. كيف؟ أن قال قرأ على نافع بعدم الصلة، وأن ورش قرأ على نافع بالصلة. يعني الرواية تحكم هذا، يعني النقل، لأن القراءة هي بالنقل. مع اللغة العربية وتعليل اللغة وتوجيه اللغة، لكن القراءات بالرواية، القراءات بالرواية تحكمها الرواية. فهكذا كل أخذ عن الشيخ يعني اللفظ المعين. قال أخذ عن نافع رحمه الله بترك الصلة في هذه الأفعال، وورش لما قرأ على نافع يعني قرأ بالصلة، ونافع قرأ على شيوخه التابعين مثل هذا. إذن هذه قراءات هكذا متواترة منقولة، لأن النافع قرأ على التابعين، والتابعون قرأ على الصحابة، والصحابة قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسند واضح وقصير جدا، يعني العهد قريب بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القراءات، يعني قراءة نافع، وكذلك القراءة كلها عهدها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين عهدها قريب، يعني ما كانت بعيدة عن زمان الوحي. رجالها معروفون موثقون، يعني لهم حفظ تام وضبط تام ورعاية للألفاظ ورعاية لحفظ الحروف وإتقان الحروف التي أخذوها عن المشايخ وعن الأئمة رحمهم الله. قال رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها، أي قالوا الراعى الأصل في هذه الأفعال الإحدى عشر التي لم يصلها بياء المدية. وأما ورش فراعى اللفظ التي آلت إليه هذه الأفعال الإحدى عشر، ثم قال وصل بطاه الهاله من ياته على خلاف فيه عن رواته. هذا حكم جديد ذكره الناظم رحمه الله. لما ذكر الخلاف بين ورش وقالون في يؤديه ونصيه ويتقيه، ولما قال قصر لقالون علمنا من مفهوم كلامه أن ورش يصيل، لأن القصر ضده الصيلة في هذا الباب، هذا في هذه الترجمة. إذا قال قصر فورش له المد، وإذا قال مد فالآخر له القصر. لما قال قصر لقالون علمنا أن ورش لم يقصر، وهو أي يقرأ بالصيلة. ثم قال وصيل بطاه الهاله من ياته على خلاف له عن رواته. وصيل بطاه الهاله له، الضمير يعود على قالون لأنه هو المذكور، والضمائر تعود على أقرب مذكور أو على المذكور. قال وصيل بطاه، أي صيل لقالون بصورة طه قوله تعالى ومن يأته مؤمنا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. إذن قالون في هذه الكلمة التي في سورة طه لم يقرأها مثل يؤديه ونله ونصله ويتقيه، فقرأها بالصلة إن ومن يأته مؤمنا. فوافق ورش في هذه، لأن ورش يقرأ ومن يأته مؤمنا، وقالون أيضا يقرأ ومن يأته مؤمنا، أي يصل لها بالياء. لهذا الناظم أمر القارئ أن يصيل هذه الهاء التي في سورة طه، قال وصيل بطه الهاء له من ياته، لكن قال على خلاف، على خلاف فيه عن رواته، أي قالوا له الخلاف ومن ياته مؤمنا، فلأن قالوا له روات، فبعضهم قرأ عليه بالصلة كمحمد بن هارون المروازي الذي نقرأ بالرواية من إذا جمعنا السبع نقرأ بهذه الرواية، أي رواية محمد بن هارون المروازي أبو نشيط عن قالون، نقرأ بهذه الطريق، هذه إذا قرأنا لقالون نقرأ بهذه الطريق بطريق المروازي في السبع أو في العشر، نقرأ من طريق المروازي. فيعني الرواة عن قالون اختلفوا، فبعضهم أخذ عن قالون بصيلة الهاء في قوله تعالى ومن يأته مؤمنا، وبعضهم أخذ بترك الصيلة مثل يؤديه ونوليه. إذن فقالوا له روايتان، له وجهان. صلة الها في هذه الكلمة عند قوله تعالى ومن يأتيه مؤمن في سورة طه وعدم الصلة، وكلا الوجهين صحيحان، يعني الوجهان صحيحان مقروء بهما، يعني من حيث الضبط ومن حيث الرواية فالوجهان ثابتان صحيحان. فبأي قرأ القارئ في رواية قالوا إذا قرأ بالصلة أو بعدم الصلة فالوجهان صحيحان مقروء بهما. لكن نحن في المغرب، يعني وهذا مهم، نحن في المغرب نقرأ بالصلة، نقرأ لقالون بالصلة ونقدم له وجه الصلة، أي في الأداء، معناه في الأداء. إذا كنت تؤدي عن الشيخ، يعني تؤدي عن الشيخ القراءة والرواية، تعرض وتؤدي القراءة، فالوجه الذي تقدمه لقالون ماذا؟ تقدم له الصلة ثم ترذف أيضا بترك الصلة، ترذف لقالون بترك الصلة فتقرأ له بالوجهين، لكن تقديم في الأداء تقدم الصلة. من يقرأ لنا بالصلة وترك الصلة لقالون؟ يلا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. بدوي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. لاحظنا الوجهان عن قالون. لماذا قالون يعني من حيث التوجيه قرأ بالصلة وبعدم الصلة؟ الجمع بين اللغتين، الجمع بين اللغتين، لأن فيها لغتان، الضمير فيها لغتان، الصلة وعدم الصلة، فجمع بين اللغتين، جمع بين اللغتين، بينما قرأ فيؤديه الإحدى عشر بلغة واحدة وهي ترك الصلة، فجمع بين اللغتين. هذا تعليل. تعليل ثاني وهو بعد الهاء الضمير في قوله تعالى ومن يأته مؤمنا جاء الضم، جاء الضم، لاحظوا، والحرف المكسور بعده ضم يعني لابد من إبرازه، يعني حرف مضموم ثم حرف مكسور اختلف الشكل، فلابد من إبراز الحرف المكسور، إبرازه هو إظهاره أكثر، لأن اللسان يصعب عليه أن ينتقل من الضم إلى الكسر إلى الفتح إلى السكون إلى كذا، كذلك في الحروف اللسان يصعب عليه أن ينتقل من الهاء إلى الصاد إلى السين إلى، يعني يحتاج إلى رياضة، يعني أن يكون اللسان قد روض على معالجة الحروف، على معالجة الحروف، فاللسان يعني ثقيل عليه شيئا ما أن ينتقل من الضم من الكسر إلى الضم، ثم زيادة على ذلك أن الهاء خفي معروف ذكرنا مهموس ضعيف خفي، ثم هو مكسور وبعده الميم مضمومة مباشرة، والميم تخرج من الشفتين والهاء يخرج من أقصى الحلق، إذن بعيد. فصلة الهاء في قوله تعالى ومن يأتيه مؤمن خاصة لأجل هذه العلة، أي وهو إبراز الهاء بالصلة وإخراجه يعني من الخفاء بالمد، ثم بعد ذلك يأتي الميم الذي من الشفتين وهو مضموم، فقالوا هذه العلة جعلت قالون يقرأ في الوجه الأول بصلة الهاء في قوله تعالى ومن يأته مؤمنا. هذا تعليل أيضا. بارك الله فيكم. التعاليل يعني من حيث اللغة لابد الإنسان أن يعرف القراءات وعللها وتوجيهها من حيث اللغة ومن حيث الإعراب ومن حيث التصريف ومن حيث يعني هذا مسموع من العرب وهذا قياس وهذا لم يسمع من العرب، يعني هذه القراءة لم يبلغ يعني النحات اللغوي أنه سمعوا بمثلها في لغة العرب إلى غير ذلك. يعني هذه الأمور لابد لعالم القراءة يعني أن يكون على اطلاع بها، يعني حتى يكون عالما بالقراءة، ليس عكا يقرأ القراءة وكذا، لا لابد أن. وهذه القراءات يعني العالم يعني العالم لابد أن يكون على يعني على اطلاع واسع بلغة العرب وبتصاريف لغة العرب وبنحو يعني وبنحو اللغة إلى غير ذلك من الأمور. وكما نقول دائما يعني لا يمكن للإنسان أن يكون عالما بالنحو واللغة إذا لم يكن على علم بالقراءات. هذا أمر مفروغ منه. لا يمكن لعالم أن يكون عالما باللغة وهو غير عالم بالقراءات. أيضا أيها الإخوة، لا يكون الإنسان مفسرا للقرآن إلا إذا كان عالما بالقراءات، وإلا يبقى في تفسيره نقص وهفوات ومفاوز. إذ لا بد لمن أراد أن يتبحر في اللغة لا بد أن يكون على علم بالقراءات. أيضا إذا أراد أن يفسر القرآن الكريم لا بد أن يكون على علم بالقراءات. ولهذا تجد مفسرون الكبار لهم علم بالقراءات، يتفاوتون في هذا العلم من عالم إلى عالم ومن مفسر إلى مفسر، ولكنهم كلهم لهم حظ يعني وافر في علم القراءات. فتجد عالما أكبر من عالم في علم القراءات، مثل أبو حيان الأندلسي رحمه الله، هذا عالم متبحر في علم القراءات، عالم متبحر في علم القراءات وفي علم اللغة وفي علم النحو، أيضا في علم الحديث وفي علم الرجال، تراجم الرجال، حتى قال عنه الحافظ الذهبي شمس الدين الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار، قال لما ترجم له، لأنه كان معاصرا له، هو في 47 والآخر في 45، توفي الحافظ يعني شمس الدين الذهبي في 747، وأبو حيان الأندلسي الغرناطي توفي سنة 745، وكان قريبا له أبو حيان في القاهرة. فلما ترجم له في معرفة القراء قال: وأنا أتمنى أن يطلع على كتابي هذا، أي كتابي معرفة القراء، حتى يصحح ما فيه من الأوهام. يعني شمس الدين يقول عن عن عن, عن, عن أبي حيان: حتى يصحح ما فيه من الأوهام ويزيد يعني فيه من الرجال، لأنه أهل هذا الشأن، من أهل هذا الشأن، لأنه من أهل هذا الشأن، يعني أهل الترجمة والتاريخ، يعني أبو حيان رحمه الله. فهذا عالم في القراءات، ولهذا تجد كتابه البحر المحيط في التفسير، يعني لما تدخل فيه وتطلع تجد يعني الإنسان يعني بحر يعني لا تكدره. الديلا رحمة الله على الجميع قال: رعاية وصيل بيطاه هل هله من ياته على خلاف له عن رواته. ثم قال: ونافع بقصر يرضه قضاء لثقل الضم وللذي مضى. يعني لاحظوا أن الناظم رحمه الله يتجول بنا في القرآن كله، هو في سورة النساء وفي سورة النملة وفي سورة طه، هو الآن في سورة الزمر، يتجول بنا في القرآن الكريم. وهذا من كثرة المادة، أي كثرة العلم، تبحر في العلم، يعني الإنسان متبحر في العلم هكذا يتجول بك، يطوف بك في القرآن، يعني في القرآن كله. قال: ونافع بقصر يرضه قضى، أي نافع قرأ بقصر لها في قوله تعالى: وإن تشكروا يرضاه لكم، يرضاه لكم، قرأ بالقصر يرضه مثل يؤديه ونوليه، لأنه وقع شرطا للجزم، شرط للجواب، وإن شرطية تشكره مجزوم، يرضاه مجزوم، وأصل يرضاه يرضاه يرضاه، لأنه من راضية يرضى، من راضية يرضى ثلاثي. فقبل الهاء كان الألف المقصور يرضاه، فاتصل به يعني وقع في محل الجزم، فكان كلمة هكذا يرضاه يرضاه. ولكن نافع ورش اتفق مع قالون على عدم صلة في هذه الكلمة في سورة الزمر في قوله تعالى وإن تشكروا يرضاه لكم. إذن ورش وافق قالون، لم يوافقوا في الأفعال الإحدى عشر، ولكن في هذه الكلمة وافقه. فقرأ جميعا، أي كل ورش وقالون قرأ على نافع بترك الصلة في هذه الكلمة في قوله تعالى وإن تشكروا يرضاه لكم. ولهذا الناظم قال ونافع بقصر يرضاه قضى، أي حكم قضى، لأن القضاء هو الحكم، قضى وحتم وألزم، كل هذا تعطينا هذه المعاني في قوله في لفظ قضى. ونافع بقصر يرضه قضى. ثم جاء أتى بالعلة، قال لثقل الضم، أي أن هاء الضمير مضموم. لاحظنا أن الأفعال التي سبقت لنا من هاء الضمير كلها مكسورة، نوليه، يتقيه، نصليه، يأتيه، مؤمنا، إلى غيره، لكن هذا يرضاه الهاء مضمومة. قال فنظر لأن الضم أثقل من الكسر، والصيلة أوتي بها لإبراز الهاء المكسور، لأن الكسر خفيف والهاء مهموس ضعيف، فأوتي بالصيلة ليتقوى هذا الهاء. لكن هاء يرضى هو ثقيل، أي مضموم، كأنه لم يحتج إلى الصيلة، مفهوم؟ كأنه لم يحتج. لهذا الناظم علل قال لثقل الضم، أي نافع قرأ بقصر هاء ضمير في قوله تعالى يرضاه، لأن الهاء مضموم والضم ثقيل، أثقل من الكسر، لأن الحركات هي يعني هي موازين، بعضها أثقل من بعض وبعضها أخف من بعض وهكذا، وكذلك الحروف، وكذلك يعني لأن العرب هكذا عندها موازين في كلامها، في ألفاظها، في حروفها، في صفات الحروف، يعني في الحركات، في كلها لها موازين. لهذا الشاطبي رحمه الله يقول وهاك موازين الحروف، وهاك موازين الحروف، موازين. إذن فنافع قرأ بقصر يرضه لكم في سورة الزمر، قال لثقل الضم، أي لأن الهاء مضمومة وهو ثقيل فلم يحتج إلى أن يصله قال وللذي مضى، أي والذي مضى، وهو أن الهاء وقعت كان في أصلها قبلها ساكن، وهو الألف المد، الألف المقصور، أي مضى لنا أن هاء الضمير إذا كان قبلها ساكن نافع لا يصلها، وهذا كان في أصله قبل أن يدخل عليه الجازم، كان قبله ساكن لثقل الضم وللذي مضى. وأصل يرضى يرضاي، أصل يرضى يرضاي، لأنك يبقى دائما الفعل يائي، يرضاي، أصل يرضى يرضاي، فقلبت الياء ألفا لأن قبلها فتحة يرضى يرضاي، قلبت ألفا فصارت يرضى، اتصل بها الضمير فصارت يرضاه، اتصل به الجازم فصار يرضاه لكم. قال لثقل الضم وللذي مضى، أي نافع لم يصلها في قوله تعالى يرضاه من سورة الزمار، قال لأن الهاء مضموم والضم ثقيل وللذي مضى، وأن الهاء الضمير لا يصلها نافع إذا كان قبلها ساكن، وهذا مما وقع فيه ساكن قبل أن يعني أن يدخل علي عامل الجزم. ثم قال ولم يكن يراه فيها إيره مع ضمها وجزمه إذ غيره. يعني الناظم رحمه الله كما ذكرنا يتجول، قال ولم يكن يراه، أي نافع، فيها إيره، يراه بحال يرضاه، لكن هذا لم يرضاه لم يصله، ويراه وصله. يراه في قوله تعالى في سورة البلد أيحسب الإنسان أن لم يراه أحد، وفي سورة الزلزال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، والعاديات. فهذا وصله مع أن العلة واحدة. كيف؟ يرضى بحال يرى، يرى يرضى، اتصل به الضمير فصار يراه، اتصل به الجازم فصار يراه، لكن نافع وصل هذا الها في يراه، وقرأ يرضاه بالقصر، قال ولم يكن يراه، أي يراه، هذا نافع، الضمير يعود على نافع، فيها يراه، أي في ضمير المتصل بيراه، فوصل هذا وقصر هذا، ولم يكن يراه فيها يراه مع ضمها وجزمه إذ غير، قرأ البيت. ولم يكن يراه فيها يره مع ضمها وجزمه إذ غيره لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل مناب ما فقد. توجيهات رائعة، يعني هذا علم غزير الناظم رحمه الله يبثه لنا ويعلمنا إياه. قال ولم يكن يراه فيها إياره، أي هذا القصر الذي قرأه في يرضاه، مع أنه يعني واحد، يعني الوزن والعلة واحدة، ولكن لم يرى القصر فيها إياره، ولم يكن يراه فيها إياره مع ضمها وجزمه، أي مع أنه مضموم ومجزوم، لأن يراه يراه، فالهاء مضموم مثل يرضاه وجزمه إذ غيره، أي غير غيره الجزم، يرى كان في الأصل يراه فأصبح يراه، يراه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، جواب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، جواب أيضا، مع ضمها وجزمه إذ غيره. قال ولماذا يعني لم يقصره نافع؟ قال لفقد عينه ولامه، أي الكلمة فقد منها حرفان. أما يرضى فقد منه حرف واحد وهو الألف يرضاه، أما يراه ففقد منه حرفان علتان، فلما اجتمعت عليه علتان زدنا له الصيلة ليتقوى بها، تجمع لي علتان وتترك له الصيلة، إذن يعني العدل حتى في الحروف، العرب تعديل حتى في الألفاظ وفي الكلمات. فيرضاه فقد منه حرف واحد لا بأس أنه يقرأ بالقصر، لكن يراه فقد منه حرفين، قال لفقد عيني، لأن كيف يراه أصل الكلمة يرأيو، لأنه من رأى يرأى، من رأى يرأى، الفعل المضارع يرأى، يرأى. وبعض العرب يقول في رأيت أرأى، أرأى، فأصلها يعني هكذا، أصل يرى يرأيو، ففقدت عينه، لأن العين يرأي على وزن يفعل، يرأي على وزن يفعل، يرأي يفعل، وزن يعني الوزن الكلمة من حيث التصريف ومنه. ففقد يرى، فقد الهمزة يرأى، فقد الهمزة، ثم أيضا فقد الياء، فقد الهمزة فأصبح يرى، يرى، هذه العين، العين مفقودة لأن يرى قلنا يرأى، حذفنا منه الهمزة فأصبح يرى. اتصل به الجازم حذفنا منه الالف فاصبح يرى، يرى لم يرى. إذن فقد منه ماذا؟ حرفان. فلما فقد منه حرفان واتصل به الضمير زيد له الواو، وصل الواو لتتقوى الكلمة، لأن العرب لما تجتمع في الكلمة علتان ما بقي علة ثالثة في أي كلمة، إذا اجتمعت في الكلمة علتان ما بقي العلة الثالثة، لا بد العلة الثالثة تزول بأي بأي توجيه وبأي يعني لفظ تزول، على أي حال لا تجتمع، لأن العلل هي نقائص. فلما تجتمع علة أو علتان لا بأس، ولكن تجتمع ثلاث علل في الكلمة يعني هذا العرب تفر منه وتهرب منه، وإذا كان في بعض الألفاظ فتكون فيه ركاكة ويكون غريبا يعني من غرائب اللغة. إذن هذا هو يعني ما علل به الناظم رحمه الله من كون نافع أنه قرأ يرضاه في سورة الزمر بقصر الهاء، ولكنه في يراه الثلاث، واحدة في سورة البلد واثنان في سورة الزلزلة، قرأها بالصيلة أي بصيلة الهاء، وذكرنا ذكر لنا العلة في يرضاه لماذا قصره، وذكرنا ذكر لنا العلة في يراه ولماذا وصل الهاء الضمير. الوقت انتهى إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.